بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي خلق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الحكمة في خلقه، هو الذي أنشأه عز وجل وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي بين لنا أن غاية ولودنا وحكمة خلقنا الشرعية هي أن نعبده وحده لا شريك له، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كانت العبادة هي غاية حياة الإنسان فلا بد أن تكون شاملة لكل مظاهر حياته، لا أن تكون جزءا صغيرا من حياته وباقي عمره يقضيه في اللهو واللعب، فإن ذلك لو صح لكان ينبغي أن يقال أنه ما خلق إلا للهو واللعب، فإن الأمر للأغلب، فإذا كان أغلب الحياة لعب ولهو، وإنما العبادة دقائق معدودة يقضيها الإنسان مثلا أثناء الصلاة، وبعدها تكون حياته على منوال آخر، أو أنه شهر واحد في السنة يصومه الإنسان، وبعد ذلك تكون سائر الشهور في الفسق والفجور، أو تكون مدة زمنية قد تصل إلى أسبوعين وربما أقل من ذلك في الحج، وبعد ذلك يعود الإنسان إلى ما كان عليه وربما أسوأ مما كان عليه، إلا أنه قد صار يلقب قبل اسمه بالحاج فلان، فهذا بالقطع لا يتناسب معه أن يقال أن الله ما خلقه إلا للعبادة. الله لم يقل فقط إني خلقت عبادي للعبادة أو خلقت الجن والإنس للعبادة، وإنما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك أسلوب قصر، لم يجعل الله غاية لوجود الإنس والجن إلا ليعبدوه وحده، فكيف أتصور بعد ذلك إنسان أنه يكون قد حقق العبودية وهو يعيش حياته كلها بعيدا عن منهج الله وعن أمر الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى، يجعل الدين في جانب صغير من حياته ولا يقيس جميع الأمور بميزان الشريعة. هذا من أعظم الخطر الذي دخل إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام، ظنوا أن الدين إنما يكون في المسجد فقط، أو لحظة العبادة التي ظنوها فقط هي العبادة، أي الصلاة والصيام والزكاة والحج مثلا، هذه أركان العبادة، وأما العبادة فيجب أن تكون شاملة لحياة الإنسان. ولذلك قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يجب أن تكون صلاتك لله وحده لا شريك له، ويجب أن تكون عباداتك وخصوصا الذبح نسكك والمشاعر التي تقف عندها وتفعل عندها ما أمرك سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون لله وحده لا شريك له، ولا بد أن تكون حياتك ومماتك لله وحده لا شريك له. هذه الآية العظيمة التي تبين شمول العبادة لكل حياة الإنسان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يجوز أن تجعل جزءا من حياتك في غير الله، أو أن تموت في غير سبيله. هذه الحياة الله وهبك إياها، فكيف تنفقها في غير أمر خالقها ومالكها في الحقيقة؟ أنت لا تملكها، وهبت لك مؤقتا وأعطيتها فترة من الزمن ليست إلى اختيارك، وجدت نفسك مخلوقا مولودا على ظهر الأرض، وتجد نفسك غدا ترحل كرها قهرا رغما عنك، ليس بيدك أن تختار موتا أو حياة، بالتأكيد أنت لا تملكها، هو عز وجل مالك كل ذرة من ذرات هذا الكون، ولذلك يجب أن تصرف حياتك على وفق أمره ومرضاته، وليس أنك تقول هذه نقرة وهذه نقرة، هذا جانب وهذا جانب، ولا دخل للدين بكذا ولا دخل لكذا بالدين، سواء كان كذا هذا هو سياسة أو اقتصاد أو علاقات اجتماعية أو أمور دنيوية، هذا كلام الكفار من قديم الزمان، هؤلاء الذين قالوا لشعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. أول طائفة علمانية بالمعنى المعاصر، لا أقصد أول يعني، ولكن من أقدم الطوائف العلمانية الذين يفصلون الدين عن الحياة، احنا ما نقولكش ما تعبدش ربنا، هو عبود ربنا زي ما انت عايز، بس سيبنا احنا احرار، احنا كمان نعبد ما نشاء، نعبد ما يعبد اباؤنا، وكذلك الاموال، ايه دخل الاموال بالعباده؟ العباده اعبد ربك، صلي زي ما انت عايز، لكن مالكش دعوه بالفلوس، بالاقتصاد، بالتصفيف الكيل والميزان، ببخت الناس اشياءهم. لذلك كان من اخطر هذه الامور أن يهمل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة في حقيقة العبودية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذا في العبادة هي الطاعة الشاملة، الطاعة التامة في كل شيء من أمور الحياة، وأن تنظر إلى كل ما حولك من خلال منظار الدين، لا ترى شيئا إلا من خلاله، ولا تزن شيئا إلا بميزانه، ولا تجعل جانبا في حياتك إلا وأنت تتحاكم فيه إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وتنفذ أمر الله عز وجل في كل شؤون حياتك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتظن أن هذا خاص بالحكام؟ هذه القضية أعمق من ذلك وأكبر، هي شاملة لكل إنسان، فكل واحد منا يحكم في نفسه وعلى من ملكه الله عز وجل أمرهم، فلا بد أن يكون شرع الله سبحانه وتعالى وأمره ودينه هو المهيمن بالاصطلاح المعاصر على كل مظاهر الحياة حتى تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وحتى نكون فعلا ننفذ الغاية التي ما خلقنا إلا لأجلها. إذا أضفنا إلى بيان القرآن في أهمية التوحيد ما دل عليه أيضا القرآن أن التوحيد والإيمان هو غاية بعثة الرسل وإنزال الكتب من أجل تحقيق العبودية، من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له أرسل الله الرسل، من أجل هذا أنزل عليهم الكتب، ومن أجله قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، ومن أجله وعليه تنصب الموازين يوم القيامة، وتؤخذ الكتب باليمين أو الشمائل، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، كما دل على ذلك قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا بهذه الدعوة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مصداق ذلك في الكتب المتقدمة حتى بعد ما أصابها من الحذف والزيادة والتحريف والتبديل لا تكاد تخطئ أن دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء، وأن وصية العبادة لله وحده لا شريك له هي أول الوصايا، كما هو موجود في التوراة إلى يومنا هذا في الوصايا العشر التي أوصى الله بها إلى موسى. الوصية الأولى الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، أن تحب الرب إلهك. إذن هناك توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وأصل التوحيد المحبة ومع الإنقياد والخضوع لله عز وجل. وعندما سألوا المسيح عليه الصلاة والسلام كما في الإنجيل الذي بين أيديهم أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. لم يزد على ذلك، وإنما كرر الوصية لموسى عندهم، أن الشيطان عندما أخذه ليجربه عندما قال له اسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، فقال اخسأ يا شيطان، فإنما كما هو مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وعندهم أيضا أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال في ثنائه على الله عز وجل إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله عيسى رسول الله. هكذا أتت هذه الكتب بموافقة ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن كل الرسل أرسلوا بدعوة التوحيد. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه حقيقة التوحيد، حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة أن لا يعبد إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا ما يعبد من دونه، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة، هو مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فكل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فالله بعث في كل أمة رسولا، ففي هذه الآية أن الرسالة عمت كل أمة، وإنما يمكن أن يكون بعض آحاد الناس لم تبلغه دعوة الأنبياء، أما الأمم الجماعات الشعوب فيستحيل أن تكون أمة بأسمها لم تصلها دعوة الأنبياء، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلا ما استثناه الدليل من آحاد الناس في زمن الفترات أو في غيرها، رجل أصم مثلا، رجل أحمق، رجل هرم، رجل مات في الفترة، فيقول الأصم ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق المجنون ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعض، ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة وهو ما بين الرسولين من انقطاع الوحي يقول ربي ما أتاني لك من رسول. فهؤلاء يحتجون وتقبل حجتهم عند الله، لكن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن جماعات الناس والحواضر المدن والقرى قد بعث الله لهم رسلا وأوصلتهم دعوة غيرهم، ودعوة كل الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك نقول أن التوحيد فرض عين على كل مكلف أن يعلمه ويعمل به قبل الصلاة والزكاة وسائر الواجبات، ولذا كان هو أول دعوة الرسل وأتباع الرسل يدعون إلى توحيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله ليبلغوا عنه دينه وليبلغوا عنه رسالته التي بعث بها، وأرسل معاذ بن جبل ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه إنه يحشر أمام العلماء برتوة، كان من شبان الأنصار رضي الله عنه. رآه أبو إدريس الخولاني فتى براق الثنايا في عهد عمر رضي الله عنه، أبو إدريس تابعي من التابعين، وفي زمن عمر كان فتى، قال رأيت فتى براق الثنايا يعني سنانه منورة حوله الناس. إذا كان في زمن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصغر من ذلك بمدة، ربما كان حول 20 من عمره، ولكن انظر إلى فضله، أعلم الأمة بالحلال والحرام، يحشر أمام العلماء برتوة. لما مات معاذ رضي الله عنه قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة، ظنوا أخطأ وأنه أرى الآية يعني خطأ، ولم يكن يقصد تلاوة الآية وإنما كان يقصد بيان تفسير الآية وبيان منزلة معاذ، فقرأ ثانية: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال: أتدري ما الأمة؟ الإمام الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهكذا كانت دعوة هذا الإمام لماذا؟ كما بينها له الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى أهل اليمن وكان فيهم من اليهود والنصارى الكثير، كانوا أهل كتاب، اليهودية قد دخلت إلى اليمن منذ قديم، والنصرانية كذلك في نجران وما حولها من بلاد اليمن. فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية البخاري: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا الحديث دليل على أننا يجب أن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد، خصوصا لمن كان يظن نفسه موحدا وهو لا يحقق حقيقة التوحيد. فأهل الكتاب لا يقولون عن أنفسهم أنهم مشركون ولا أنهم يقرون بمخالفة الرسل، ولكن حقيقة أمرهم كذلك. لذلك نقول أنه لا بد أن يبدأ الدعاة إلى الله بالدعوة إلى التوحيد وبيان هذه الدعوة على تفصيلها حتى يدركها ويعرفها من انتسب إليها ولم يعرف حقيقتها كأهل الكتاب. وكذا لو وجد ناس من المسلمين يظنون أنفسهم موحدين إلا أنهم وقعوا في الشرك، فلا بد أن نبدأ بالدعوة إلى التوحيد. بل قل: حتى لو أن أناسا من المسلمين لم يقعوا في الشرك لكان البدء بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد هو أول الواجبات أيضا، لأن تحقيق التوحيد وتكميله وإصلاح القلب به فرض متعين على كل مكلف، وأول واجب عليه أن يحقق معاني الإيمان والتوحيد في قلبه. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري في التوحيد: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. كلمة عرفوا الله، إذا من أشرك بالله لم يعرف الله، من دعا غير الله أو نسب له الصاحبة والولد أو نسب له صفة النقص كالمرض والعجز والفقر وقبض اليدين والبخل والتعب والإعياء كما يقوله اليهود عليهم لعائم الله المتتابعة، فهذا لم يعرف الله. ولذلك قال فإذا هم عرفوا الله، عرفوا الله أي وحدوه واتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلمح مثل هذا في قوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين كانوا يعبدون الله ببعض أنواع العبادات، لكن من أشرك بالله سواء كان هذا في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته أو في ألوهيته لم يوحد الله، لم يعرف الله. من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله ولم يعرف الله. ليس الإيمان هو مجرد معرفة وجود الله سبحانه وتعالى كما يظن كثير من الناس في معنى معرفة الله، أن الكفار يعرفون ربهم أن يقرون بوجوده، ليس كذلك، إنما هم لا يعرفون الله لأنهم لم يوحدوه. ولذلك نقول أن الإقرار بالربوبية، أن الإقرار بخلق الله عز وجل للعالم لا يكفي لتحقيق الإيمان حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، أن لا تصرف عبادة من العبادات إلا لله. ولا شك أن توحيد الربوبية والإقرار بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر المالك لكل ذرات هذا الوجود الآمر والنهي شرط أساسي في التوحيد، ولكن لو أقر به إنسان وحده لا يكفي، فضلا عن أن يكون معه أنواع الشرك الأخرى في الأسماء والصفات فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، كمن يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو يعتقد النقص كما ذكرنا في أسمائه وصفاته. ولذلك نقول أن الدعوة إلى الله عز وجل واجب الدعاة إلى الله أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد وبيانه للناس، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم ولكنهم في الحقيقة يشركون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم لتوحيد الله وقال له إذا هم عرفوا الله، فدل ذلك على أن من لم يوحد الله لم يعرفه وإن أقر بوجوده وأقر ببعض أسمائه وصفاته. ولذلك نقول دعوتنا لابد أن تنطلق من التوحيد، أول واجب على كل مكلف، أول واجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول ذلك ولماذا نقول التوحيد أولا؟ والتوحيد هو الذي يقودنا إلى توحيد الكلمة وجمع الكلمة ونحو هذا. ولذلك نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نقول ذلك لأن هذه الدعوة هي كذلك دعوة الأنبياء، دعوة مجربة الثمار، جربها المؤمنون دائما عبر تاريخهم حين اقتدوا برسل الله الكرام، فبدأوا بترسيخ معاني الإيمان والعقيدة فأثمرت أحسن الثمار. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين بدأ بهذه الدعوة أخرج الله به خير أمة أخرجت للناس من أرجاس الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والعلم، ووجد هذا الجيل الفريد الذين هم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء، جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانت حياتهم ودعوتهم وجهادهم في سبيل الله وطاعتهم في كل صغيرة وكبيرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الطاعة أثرا جليا واضحا لعقيدة التوحيد التي استقرت في قلوبهم. لذلك سهل عليهم جدا أن يلتزموا بأصعب الأمور عليهم، رغم أنها كانت من العادات الراسخة والتقاليد المستمرة. نجد هذا الأمر في حق الرجال عندما حرمت عليهم الخمر، ما احتيج معهم إلا لتلاوة الآية إن الله قد حرم الخمر، هكذا أتاهم المخبر، فيقول الناس وهي على أفواههم وقد أنزلوها سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. ويأمر أبو طلحة أنسا، يأمره إلى زقاق الخمر فيشقها ويريقها، حتى صارت الخمر تجري في سكك المدينة لأن الله قد حرمها. انتهى الأمر، ليس هناك مناقشة. العالم كله الآن يحاول محاربة المخدرات ويفشل، لأنه إن لم يكن هناك وازع من الدين، إن لم تكن قضية العقيدة التي تحرك الإنسان أنه يفعل ذلك لله، يتعبد لله بذلك، فلا فائدة من سن القوانين والعقوبات المغلظة سوف يتحايل الناس عليها، بل يضحون بأعمارهم من أجل الوصول إلى لذاتهم. لذلك لم يكن هناك صعوبة في جيل الصحابة أن يمتثلوا أثر من أثر دعوة التوحيد. في النساء نحن كم تتكرر الدعوة إلى الحجاب، فكم أخذت دعوة الحجاب في المجتمع المسلم الأول، كم أخذت بعد تبرر الجاهلية الأولى الذي كان ممتدا في كل طبقات المجتمع، في نسائهم جميعا كان التبرج. ولكن عندما أنزل الله عز وجل آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، انطلق الرجل يتلوها على امرأته وعلى بنته وعلى أخته. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار. لما أمرنا بالحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرنا بها. ما قالتش هعمل الطرحة إمتى، لما اشتري، لما اجيب هدوم، لما أعمل. لا، عندما تلت عليهن الآيات في الليل مباشرة في الصباح في صلاة الفجر. قالت عائشة: فخرجنا إلى صلاة الفجر وكأن على رؤوسهن الغربان، كلها أكسية سود، ما حدش دور إن يبقى منظرهم شكله إيه، على رؤوسهن الغربان. ماشي، ما فيش مشكلة، بس هي تستجيب لأمر الله عز وجل سرعة عجيبة. ونحن ربما يعاني الواحد منا سنين لكي تحتجب امرأة أو لكي تتوب إلى الله من تبرجها، وتبدأ بتدريج طويل. تبدأ الأول بحجاب مش نافع، حجاب تبرج، والعياذ بالله، حجاب مبينة خصلة من هنا وشعرة من هنا وحط أحمر من هنا، ويقولك خطوة، وبعد سنين تبدأ تطول شوية لغاية ما تصل إلى سن عدم الرغبة، ثم تلبس الخمار أو النقاب بعد ذلك. الغرض المقصود أن دعوة التوحيد دعوة مجرمة الثمار في هذا الجيل الفريد. هذا جيل ضحى بأعز ما يملك من الوطن والأهل والمال والعمل لكي يقيم هذه الدعوة، دعوة التوحيد. لذلك نقول إذا بدأنا بهذه الدعوة فهذا الذي يحل الإشكالات الموجودة. عندما تكون دعوة التوحيد قائمة في النفوس فهذا الذي به ينتصر المسلمون على عدوهم. لذلك نقول إلى أين يتجه صراعنا مع أعدائنا؟ هذا الصراع لن يحسم طالما بقيت قضية التوحيد بعيدة عن المعركة، طالما بقيت قضية العقيدة مغيبة سوف يظل الصراع طويلا. لأن كثيرا من الناس حتى المنتسبين إلى العمل الإسلامي يهملون هذه القضية ويجنبونها جانبا بزعم أنها ربما أدت إلى تفرق الأمة، وهذا والله مستحيل. فلا عقيدة يمكن أن تجمع الأمة إلا عقيدة التوحيد، وإلا التزام الدعوة إلى هذه العقيدة. لذلك نقول أن الصراع سوف يظل معلقا وسوف تظل الدماء تنزف طالما لم تعلى قضية العقيدة فوق كل القضايا، قضية الإيمان. ولابد أن تكون هي المحرك الأساسي لكل أعمال المسلمين وحربهم وسلمهم وجهادهم. بغير دعوة التوحيد وبغير عقيدة الإيمان لن تتحرك القضية، وليس انتظار الفتات الذي يلقيه الأعداء هو الذي سوف يحرك القضية أبدا. لا بد من عقيدة، لا بد من إيمان. عند وجود الإيمان نجد الثمار العظيمة. عندما وقف الصحابة رضي الله عنهم ومنهم واحد ليس من كبرائهم بالنسبة إلى وجود من هو أفضل منه، وقف ربعي بن عامر سيد من سادات الصحابة رضي الله عنهم وكلهم سادة، يقول لرستم قائد الفرس: عندما يسأله ما ابتعثكم، ما الذي أخرجكم من جزيرة العرب، فيقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات لا يمكن أن تنسى عبر التاريخ. فعلا هدت هذه الكلمات قبل السيوف دولة الفرس. ما تخيل الفرس أبدا أن العرب يطالبونهم بالجزية. العرب تعرض على فارس إما أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. ما كان أبدا يظن الفرس أن يصل العرب إلى عشر معشار ذلك، ولكنها آثار هذه الدعوة المجربة، وبالفعل اكتسحت هذه المملكة في سنوات معدولة، وأنفقت كنوز كسرى في سبيل الله عز وجل. وكذا قيصر، دولتان في ذلك الزمان عظميان بتعبير مصطلح عصرنا، وواجههما المسلمون مرة واحدة دفعة واحدة. خرجت الجيوش في نفس التوقيت، جيوش تقاتل دولة الفرس وجيوش تقاتل دولة الروم، أكبر دولتين في ذلك التاريخ. والدولة الإسلامية عمرها 10 سنوات، 11 سنة، سبحان دولة عمرها 11 سنة بمقاييس الدول لا يمكن أن تكون قد قامت لها قائمة، لكنها ثمرت دعوة التوحيد، ثمرت العقيدة، ثمرت الإيمان. وقبل أن تمضي 20 سنة كانت الدعوة قد وصلت إلى المشارق والمغارب. 15 سنة فتح العراق والشام وبلاد ما وراء النهر ومصر وبداية فتح إفريقيا. 15 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله فعلا إنها لدعوة مجربة استمار، حركت الطاقات الكامنة في النفوس، فلا بد أننا نبدأ بها. مشكلتنا في كل ما نواجهه من أنواع الصراع أننا لا نستعمل المفتاح الصحيح. نريد أن نفتح بمفتاح لا يدخل في الباب أصلا، ولو دخل بالإكراه فإن أسنانه ليست مناسبة بهذا القفل، فنجد الأمر مغلقا في وجوهنا، ونجد العدو يرتع في الداخل على راحته. ليس مفتاح القضية هذا الذي يجري، مفتاح القضية لابد أن تكون هذه الدعوة المجربة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك حين نقول أننا نريد العمل لنجاة أنفسنا والفوز برضوان ربنا والسعي لنصرة دينه وإعلاء كلمته في الأرض، والرغبة في عودة الإسلام عزيزا كما كان، وعودة الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن الخير لن ينعدم، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا أن الأمر له استثناءات، فسوف تكون هناك خلافة على منهج النبوة. فإذا أردنا أن تعود الخلافة على منهج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا من السير على نفس طريقة الصحابة وسلوك نفس منهجهم الذي أصله ونقطة البدء فيه تحقيق التوحيد علما وعملا. ولا شك أن مصدر التلقي لعقيدة التوحيد لابد أن يكون هو الكتاب والسنة، وليس علم الكلام أو الفلسفة. هذا الأمر الذي أدى إلى أن يصبح هذا الأمر ليس مؤثرا في القلوب، يصبح أمر التوحيد مجرد كلام يقال، مجرد تشتيقات عقلية، تفريعات عقلية وأمثلة تضرب تبعد القلب بالكلية عن القضية، تجعله غائبا. العقل يفكر بالمنطق اليوناني. علم الكلام والفلسفة كان من أعظم المضار على الأمة الإسلامية، ولذلك كان الواجب أن يكون مصدر تلقي العقيدة كالعمل كالسلوك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المسائل الكلامية فهي التي بالفعل لا تسمن ولا تغني من جوع. والبعض الذي لا يحسن الفهم يظن لأجل أنه ما علم حقيقة التوحيد ظن أن التوحيد هو مسائل علم الكلام، فقال عنها أنها طرف عقلي فلا حاجة إلى التوحيد. ويجب أن تصان عنه الدعوة الإسلامية خصوصا في مرحلة الصحوة الحاضرة، ولا شك أن المسلمين في خطر من جراء هذه الطريقة من التفكير، لأنها علاج للخطأ بخطأ أكبر وأعظم وأخطر، لأن دعوة الإسلام لا تقوم أبدا بدون العقيدة والتوحيد. ولكن الواجب على المسلمين أن يتعلموا هذه القضية بنفس الطريقة التي تعلمها بها الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم، أي بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمها سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة. إذن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، من خلال هذا نصل إلى المنهج الصحيح في قضية التوحيد والإيمان. وهذا المنهج يتضمن أوضح الدلائل العقلية والنقلية. كذلك نقول من الخطأ البين والخطر الظاهر أن يظن أحد أن الكلام في مسائل العقيدة والتوحيد يفرق المسلمين وينفر الكثيرين منهم، ممن له فكر خاص وطريقة خاصة تخالف منهج السلف. والمسلمون اليوم في حاجة إلى التوحد والتجمع. وللجواب عن هذه الشبهة نقول إن الله قد قضى بعدله وحكمته أن الفرقة والاختلاف في التزام البدعة، وأن الوحدة والائتلاف في التزام السنة. فمنهجنا في ذلك تحقيق كلمة التوحيد، يحقق الله لنا به توحيد الكلمة، فلنحقق نحن حقيقة التوحيد فسوف تتوحد كلمتنا. قال الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه هي القاعدة النبوية الذهبية التي هي لا أغلى من الذهب، علاج خلافات الأمة الإسلامية. عندما يكون هناك نص من الكتاب أو السنة، وعندنا إجماع من سلف الأمة، وعندنا طريقة ومنهاج للخلفاء الراشدين، فلا يجوز أبدا أن نقول أننا نستعمل قاعدة غير ما اتفقوا عليه. كأن يقول البعض نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أذلك فيما كان فيه نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ للأسف الشديد أن كثيرا من الناس يطبقون هذه القاعدة حتى مع من يسبون الخلفاء الراشدين، بل ويكفرونهم ويذمونهم أعظم الذم ويعتبرونهم قد تركوا الإسلام بالكلية. أترون مثل هذا الإنسان الذي يرى أن من يسب أبا بكر وعمر لا بأس باجتهاده، وأن مذهبه كمذاهب الأئمة المعتبرين، حتى يقال مثلا عن الشيعة أنه مذهب خامس مثل المذاهب الأربعة لا فرق، وأن العمل به جائز؟ أيجوز عاقل أن يسب الصحابة رضي الله عنهم ثم نقول نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو أن يوصف طواغيتهم وكبراؤهم بأنهم من أئمة العلم وأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى علمهم وهم الذين يؤصلون ذلك الضلال وتلك البدعة المنكرة مثلا؟ أترون أحدا يعني عاقلا أيضا يقول فلنجعل مذهب الخوارج كذلك، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون على أهل الإسلام بالخلود في النيران ويقولون بخلق القرآن وإنكار الشفاعة وغير ذلك المسائل الخوارج، أترون هؤلاء مثل جماعة التكفير مثلا أمر ينبغي أن يكون مذهبا معتبرا يجوز الأخذ به كمذهب مالك والشافعي وأحمد أبي حنيفة؟ نسأل الله العافية. هذا الأمر مداهنة بالباطل، مداهنة ممن لم يفقه القاعدة النبوية الذهبية، بل كما ذكرت أغلى من الذهب، بزعمه أنه لا يريد تفريق الأمة. لا والله، إن الذي فرق الأمة هو أمر البدع والضلال. لذلك سعي من يسعى إلى توحيد الصفوف مع السكوت عن البدع فضلا عن موافقتها لن يزيد سعيه المسلمين إلا فرقة واختلافا، لكونه خالف الكتاب وخالف السنة وخالف إجماع سلف الأمة، فإن موقفهم من أهل البدع والانحراف هو موقف المشاقة والمخالفة والتزام الحق دون مداهنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. إذا كانت المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في العقيدة هي الكتاب والسنة فحسب، فعلى أي وجه يحمل ما نقل عن الصحابة في بعض أمور العقيدة مثل قول ابن عباس الكرسي موضع قدمين قدمي الرحمن؟ نقول أن هذا بالقطع لا يقال من قبل الرأي، ولذا له حكم الرفع، وإن لم يصرح ابن عباس بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضمن السنة المرفوع حكما وإن لم يكن مرفوع لفظا، يعني هو ما قالش باللفظ كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما لا يقال من قبل الرأي ولا يؤخذ عن أهل الكتاب، فمثل هذا يكون حجة لأنه في حكم المرفوع، في حكم أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم. ربما لم يقل ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني نقلها بالمعنى أو غير ذلك على أي سبب، أو خشي أن يثبت ذلك الوقت، أو اكتفى بالقول مجردا عن قال رسول الله، كما قد يقول أحدنا الحديث ضمن الخطبة وينسى أن يذكر أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو حتى يتعمد ذلك أنه لا يقول لأنه رآه غير لازم. هل المقصود في حديث الذين يحتجون عند الله يوم القيامة أنهم أربعة فقط؟ هي أربعة أنواع مش أربعة أفراد بالعدد، المقصود أربعة، أربعة هذه صفتهم، فكل من كان بهذه الصفة اللي هو الأصم والأحمق مجنون والهرم اللي هو الشيخ الكبير اللي خرف والرجل الذي مات في الفترة يحتجون. فإذا كان ذلك فأبناء المشركين غير معذورين. مين اللي قال لك بقى الكلام ده؟ ده الراجح أن أبناء المشركين في الجنة أصلا إذا ماتوا قبل البلوغ، وأنهم لا يمتحنون، لأن الأربعة دول تقبل أعذارهم ويمتحنون، يأمرهم الله بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فالراجح أن أبناء المشركين في الجنة لما أولاد المشركين الصغار اللي ماتوا قبل البلوغ، الراجح أنهم خدموا أهل الجنة. هل هناك فرق بين أبناء المشركين البالغين أو الصغار؟ بلا شك أن أبناء المشركين البالغين هم مشركون إذا أشركوا، إلا أن يسلموا، لأنه حين يعرب عنه لسانه حين يبلغ واكتمل عقله فإنه مسؤول عن نفسه، كونه ظل على الشرك هذا يؤاخذ به ولا يعذر بأنه نشأ في بيئة كافرة. فكم من إنسان نشأ في بيئة كافرة لكنه أبى ذلك التقليد الأعمى ورفض هذا الشرك الذي ينافي الفطرة ورجع إلى حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسول. حديث الغلام اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، هل يفهم من ذلك أنه سوف يدخل النار لو مات على ذلك؟ لا، أنقذه الله به من النار لأنه حين أسلم وهو صبي مميز، فإن ذلك يؤدي به إلى أن يظل مسلما بإذن الله. ولو كان ما أسلم في تلك الحال وظل على ما هو عليه ثم بلغ وهو كافر ومات كافرا فإنه يكون قد دخل النار. يعني يستحق دخول النار. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لإبراهيم وحوله أولاد الناس فقالوا وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين، فهو حديث صحيح رواه البخاري، يدل على ما ذكرنا أولا من أولاد المشركين على الفطرة وأنهم مع إبراهيم في الجنة. هل يوجد تفصيل في العذر بالجهل في أنواع التوحيد؟ بمعنى هل يعذر في الجهل بالأسماء والصفات دون الربوبية والإلهية بدليل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله؟ والله هذا من أعجب الخزعبلات التي ابتدعها أهل التكفير والتوقف لما حصروا وأقيمت عليهم الحجة في قضية العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. كيف يعذر في الأسماء والصفات ولا يعذر في الإلهية والربوبية إذا كان أصل توحيد الإلهية هو معرفة الله بأسماء وصفاته؟ كيف يسأل الله من لم يعرف أنه وحده النافع الضار؟ كيف يصرف له العبادة من لم يعرف عظمته وقدرته وكمال أسماء وصفاته؟ هذا الأمر متناقض، لا يوجد حتى فرق أهل البدع من الظلام من الجهمية والمعتزلة إلا وهم يقولون أن قضية الأسماء والصفات هي أصل معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يبنى عليها غيرها. ده هو لأن الأمم كانت تقر في الغالب بالأسماء والصفات في كثير من الأشياء، فلذلك لم يبدأ بها معها، إنما بدأ بلوازم هذه القضية وهو قضية توحيد الإلهية. ولكن حين ولد أقوام عندهم مخالفة في الأسماء والصفات كان أول ما بدأ به بيان شركهم في ذلك كاليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. يبقى ذكر الشرك في الربوبية وهي بعد ايه؟ بعد الشرك الأسماء والصفات، مش كده؟ ولذلك بنقول ان هو بدأ بالتوحيد الأسماء والصفات، فمثل هذا خزعبلات أهل التكفير وخزعبلات أهل التوقف والتبين والجماعات الضالة المنحرفة بيقسموا على كفهم في كل حاجة، كل حاجة يطلعوا لها تقسيمات ويبني عليها أحكام من دماء، وكل شوية يطلع تقسيم جديد. أي تقسيم يبنى عليه حكم لابد أن يكون تقسيما شرعيا، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسم، زي ما الرسول قسم من الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. يجي هم أهل البدع يقولوا أنتوا هتخرطوا، أنتوا هتقسموا الشرك على كفر، وده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسم. القرآن هو اللي قسم إلى الشرك وما دون الشرك، ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى يبان عليه حكم. يبقى يجي هم يقول لك لا المعاصي زي الشرك والعياذ بالله، ويكفروا بالايه؟ بالمعاصي وارتكاب الكبائر اهل البدع والضلال. فهذا الكلام دليل على يعني خيبتهم وجهلهم. يقول انه اخ في الله يواظب على الصلاه في المسجد، لكن عندما ينام يدرج منبه على الساعه 7 فيقوم يصلي الفجر ويذهب الى عمله ولا يصلي الفجر في المسجد. الساعة 7 دي مش هيصلي الفجر، الشروق دلوقتي على 6، لا ده خلاص دلوقتي بقى 6 الا دي دلوقتي. يجب باجماع المسلمين ان تصلي صلاة الصبح، وهي صلاة الفجر هي هي حاجة واحدة، لها اسمين، لها اسم الصبح وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح. فما فيش حاجة اسمها ان هو يضبط المنبه على الساعة 7، تضبط على الساعة 7 ده يبقى تارك للصلاة، وتارك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر. الشيخ ابن باز رحمه الله ممن يرى تكفير تارك الصلاة واعدا متعمدا يقول ليه يعمل كده، يبقى كافر خارج من الملة. وإن كنا بنقول إن ده يعني تقصير عظيم، بس بنقول له إنه بإجماع العلماء برضه إن هذا الذي يفعله من إنه ينوي يصحى بعد شروق الشمس شر من الزنا، وشر من شرب الخمر، شر من السرقة والرشوة، شر من الاغتصاب، شر من جميع الكبائر، لأن معصية سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أعظم من معصية لم تسمى كفرا. هل يجوز نقل المصحف من مسجد إلى مسجد؟ على علم أن المسجد قد تم النقل منه به مصاحف كثيرة. نعم يجوز ذلك إذا كان المصحف لا يحتاج إليه في مثل هذا المكان، وربما لم يكن واقفه قد وقفه على هذا المسجد خصوصا، فقال وقف لله تعالى، يبقى خلاص الامر فيه ساعه. والدته تضع اموال لها في البنك كل 3 شهور تاخذ فائده، اي نسبه على هذه الاموال، كنت أنتهي من أكل أخذ أي مال تعطيني إياه من هذه الأموال، ولكن هذه الفائدة تتغير كل فترة. حينما علمت أنها تتغير بدأت أخذ من هذه الأموال وبعض الأطعمة. ما العمل؟ نقول أن هذه مسألة تغيير الفائدة ليست فقط هي التي يبنى عليها تصحيح المعاملة أم لا. تغيير الفائدة ممكن بتتغير على حساب الفائدة العالمية، يعني بعض البنوك الأجنبية هنا العاملة في مصر الربوية بتغير الفائدة بتاعتها بناء على تغير سعر الفائدة في البورصات والبنوك العالمية، فبترفعها وتخفضها بناء على ذلك. بس بكل ثلاث شهور بتبقى مقدما محددة، وبعد ثلاث شهور تغيرها، بس بتبقى سلفا محددة. الواجب ان تغيير الفائدة يبقى بناء على وجود ربح او خسارة او زيادة او نقصان في الربح. ولا بد ايضا امر ثاني، ان تكون المعاملة التي يتعامل بها البنك اللي بيكسب منها الفلوس معاملة صحيحة غير ربوية. يعني البنك بيشغل الفلوس ازاي؟ لو هو بنك ربوي يبقى 90% وزيادة على 90% من استغلال الأموال عن طريق ما يسمونه بالائتمان. الائتمان هو الإقراض بالفائدة، انه يدي ناس قروض وياخد عليها ايه؟ زيادة. ودي ربا صريح لا شك فيه، مش ممكن تكون ايه؟ مش ممكن تكون فيها شك. والعالم كله يا إما يسميه ربا، بس هما بيستحلوا الربا بره، بس عندنا هنا عشان مش قادرين يقولوا الامر ده كده فبيسموه اسم تاني. لكن هو عند الغرب بيسميه انترست، يعني ربا زياده فايده الايه؟ الفلوس. فالعالم كله بيقول ده ربا، لان ده قرض اصلا. البنك ما بيديكش عين فلوسك ولا بيشغلها لك في حاجه تانية، ان هو انما هو بيدي واحد فلوس وياخد منه زياده مشترطه على ذلك. ملوش دعوه كسب خطر فلس، ملوش دعوه. له عنده انه مضى عليه شيكات وعنده ضمانات، طبعا كل الكلام ده في الحقيقه ولا ضمانات ولا غيره الا على الضعفاء يعني. بالتالي فبيقول اذا كان البنك ده ربوي يبقى ما تاكلش حاجه من الفلوس دي باي طريقه كانت. حكم اتخاذ الاصنام والعياذ بالله. الاصنام لعبادتها لا شك ان اتخاذها للعباده شرك بالله عز وجل، ومن نحتها على ذلك فهو مشرك كافر، خصوصا اذا قضى عمره مثلا في نحت التمثال، او ان اتخذها لغير ذلك كمجرد تذكار او نحو ذلك. فهل تتذكر الشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من الدخول عليه في بيته لاجل وجود تمثال كان في البيت، فقال له جبريل مر بالتمثال يقطع راسه يصل كهيئه الشجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب كما في حديث ابي الهاج الاسدي: لا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا طمسته. ولذلك يجب ان نعلم ان حكم ازاله التماثيل المعبوده وغير المعبوده واجب، وخصوصا المعبوده، لان ذلك اعظم شركا. النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الاصنام كلها وكسرها عند فتح مكه، ولكن هذا الامر لابد ان تراعى فيه ضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الامر مبني على القدره، ومبني على المصلحه والمفسده، ومبني على الا يترتب عليه مفسده اعظم منه. فهذا الامر يقدره العلماء في كل بلد، كل اهل بلد يقدرون المصلحه والمفسده في كيفيه ازاله هذه الاصنام وتوقيف ازالتها. هل يجوز للحائض أن تحضر إلى المسجد لحضور الدرس؟ ولو جلست في الحمام تجلس في الحمام نعم، أما تأتي المسجد وتجلس في المسجد لا. تقعد على باب المسجد من بره نعم، في الطريق مثلا، لكنها تجلس داخل المسجد وتمكث لا يجوز ذلك. حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ضعيف السند صحيح المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فإذا كان هذا في المصلى الذي ليس بمسجد تعتزله الحائض، النساء الحيض، فأولى بذلك المسجد. وقد قال عز وجل: ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عبيد سبيل حتى تغتسلوا. هل يجوز الحائض قراءة كتب الأدعية؟ نعم. قراءة كتب التفسير؟ نعم. بها آيات من القرآن لا بأس أن تقرأ الآيات إذا من غير المصحف، من غير مس المصحف. يجوز أن تقرأ الحائض القرآن دون أن تلمس المصحف. ملزمة بقراءته في المدرسة حتى لو غير ملزمة، هي تقرأه كما ذكرنا، لأنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. كيف نفسر قول الله عز وجل ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا؟ من يستدل بدليل أنه في كل مكان؟ المعية تنافي ذلك. أنا أقول أنا معك يبقى أنا جواك، يبقى أنا جزء منك. اللي بيقول ربنا في كل مكان ده كلام كفر والعياذ بالله، لأن إحنا أمكنا بطننا ده مكان مش كده؟ فلما ربنا أخبر أنه معنا أيكون ذلك مقتضي أنه في داخلنا؟ عشان نقول أنه في كل مكان، فهو الهوى ده مكان، فمثل هذا لا يجوز، ده مكان مخلوق، الله لا يحل في المخلوقات. نقول له هو عز وجل رابعهم وهو يعلم ما هم عليه وهو فوق العرش، وانت لما تمشي والأمر معاك، الأمر معاك ولا مش معاك؟ والأمر فين؟ السماء، وانت فين؟ في الأرض. هذا آية من آيات الله صغيرة، ولم يقل الله عز وجل أنه في كل مكان ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عز وجل فقال يخافون ربهم من فوقهم، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت الجلية في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنه منه. هي معية حقيقية ولا تستلزم الحلول ولا الاتحاد. قولوا قل هذا أستغفر الله. يقول التوفيق بين حكم كسر الأصنام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وذلك عندما أمر وقام بتعظيم الأصنام حول داخل الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ما سابش الأصنام حول الكعبة عشان هم قوم حديث عهد بكفر، بل ما هدش الكعبة عشان يبنيها مظبوط، عشان قوم حديث عهد ده في أمر أفضلية مش في أمر ترك الأصنام. الرسول ما سابش الأصنام خالص ولا يوم واحد لما فتح مكة، ده كده لخبطة في الحديث.